معين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم وعنا جميعا، قال: والمفعول معه، وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما في حروفه ومعناه: سترت والنيل، وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب كقولك: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه: قمت وزيدا، ومررت بك وزيدا، على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك: كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو: قام زيد وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمفعول معه. هذا معطوف على المنصوبات، مر معنا من المنصوبات المفعول به ومنه المنادى، ومر معنا المفعول المطلق، ومر معنا المفعول لأجله، ومر معنا المفعول فيه وهو الظرف. قال: والمفعول معه، هذا من المنصوبات. قال: وهو اسم خرج بالاسم الفعل، خرج بالاسم الفعل، فلو جاءنا فعل مع مسبوق بواو يفهم منها المعية فإننا لا نعربه مفعولا معه، مثل: لا تأكل اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالواو هنا يفهم منها ماذا؟ المعية، لكن جاء بعدها فعل، فخرج بالاسم الفعل. فضلة، خرج به العمدة، عندما تقول: اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، هنا يفهم أنهما اشتركا معنا، ليس كذلك؟ لكن عمر، اشترك زيد وعمر، الاسم الواقع بعد الواو هنا عمدة، لأنه لا يفهم الاشتراك إلا بذكره. لو قلت اشترك زيد وسكت، هل يتم المعنى؟ لا يتم المعنى إلا بقولي وعمر، اشترك زيد وعمر. وهو اسم فضله بعد واو، بعد واو، خرج بالواو ما لو كان مع فهمت منه المعية بغير الواو. جاء زيد مع أخيه، هنا فهمت المعية لكن بغير الواو. اشتريت البيت بأثاثه، فالباء هنا يعني مع أثاثه، فالمعية هنا مفهومة من الباء ومن كلمة مع. لابد في الاسم المنتصب أن يكون الاسم المنتصب بعد الواو أن تكون بعد واو بمعنى المعية. بعد واو أريد بها التنصيص، أريد بها التنصيص على المعية. لو كان هذه الواو لا يفهم منها، لا يراد بها التنصيص على المعية، إنما يراد بها العطف: جاء زيد وصالح. أقصد أنهم جاءوا، أنهم، لا أقصد بذلك المعية، إنما أقصد أنهم اشتركوا في المجيء، يعني خرج بالواو التي تدل على التنصيص على المعية، واو العطف تدل على مطلق إيش؟ على مطلق الجمع، أو مطلق الاشتراك. ممكن أن يكون جاء معه، ممكن جاء قبله، ممكن جاء بعده. إذا قلت جاء زيد وعمر، ممكن جاء معا، ممكن جاء الأول قبل الثاني، ممكن الثاني متأخر. فلا بد أن تكون الواو دالة على التنصيص على المعية. قال: مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه، أي ما فيه حروف الفعل. لو جاء ما يفهم منه المعية ولم يسبق بفعل، مثل قولك: كل رجل وضيعته، هل تنتصب؟ لا ينتصب، لأنها لم تسبق بماذا؟ لم تسبق بفعل ينصبها. تقول: هذا لك وأبوك، يعني هذا لك مع أبيك، هل ننصب هذا لك وأباك؟ لا ننصبها، لأنه لم يسبق لها فعل ينصبها، والناصب لها إما فعل أو ما الذي يعمل عمل الفعل، هو مثل بقوله سرت والنيل، الناصب لها الفعل، أنا سائر والنيل الناصب لها اسم، اسم الفاعل. هذا الاسم الذي بعد واو المعية له حالات، حالة يجب فيها النصب، وحالة يترجح فيها النصب، وحالة يضعف فيها النصب. إذن كم حالة؟ ثلاث: وجوب النصب، ترجح النصب، ضعف النصب، ورجحان العطف. قال: وقد يجب النصب، يعني نصب هذا الاسم بعد واو المعية، كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يجب النصب هنا. لماذا؟ لأن العطف يمتنع لمانع معنوي، المانع من العطف هنا مانع معنوي، لأنك لو عطفت قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ليس كذلك؟ فيكون الكلام متناقض، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، يكون الكلام متناقض، لو عطفنا لتناقض الكلام، كيف تنهى عن القبيح وكيف تنهى عن إتيان القبيح، أليس كذلك؟ لذلك وجب نصب كلمة إتيان، فنقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه، يكون المعنى لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له، فيجب نصب كلمة الإتيان. والسبب في ذلك أن العطف ممتنع لمانع معنوي يختلف المعنى، ومنه قمت وزيدا، هنا يمتنع العطف أيضا ويجب النصب، لكن المانع هنا مانع صناعي، مانع لفظي، لأننا إذا قلت قمت وزيد وعطفت الزيد أو عطفت زيد على تاء الفاعل، تكون قد عطفت على الضمير المتصل بدون أن تفصله، وهذا ضعيف. إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل لابد أن تبرز الضمير المنفصل، فتقول قمت أنا وزيد، لكن لما لم تفصل بالضمير وجب أن تنصب كلمة إيش؟ زيد، فتقول قمت وزيدا، فيجب أن تنصب زيد على المعية، والمانع هنا من العطف مانع لفظي صناعي. قال: ومثله ومررت بك وزيدا، يجب نصب كلمة زيد، ما تقول مررت بك وزيد، لأن الخافض ما لا تعطف على الخافض إلا إذا كررت، لا تعطف على المخفوض إلا إذا كررت الخافض، فتقول مررت بك وبزيد، فعند العطف على المخفوض لابد أن نكرر الخافض. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، ما قال وعليها والفلك تحملون، لما عطفنا الفلك على قوله وعليها قال إيش؟ وعلى الفلك تحملون. قال: على الأصح فيهما، قوله على الأصح فيهما في يعني في قوله قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، لأن بعض النحاة لا يوجب النصب هنا، يقول النصب مترجح ولكنه ليس بواجب، فالمؤلف هنا يرى أن الحالات الثلاث كلها واجب فيها النصب، بعض العلماء أو بعض النحاة يرى أن النصب واجب في المثال الأول وغير واجب في المثال الثاني والثالث، فيجيز لك قمت وزيد، ويجيز لك مررت بك وزيد، لذلك قال المؤلف على الأصح فيهما. قال: ويترجح، انتهينا من الحالة الأولى وجوب النصب، بقي ترجح النصب، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، يترجح ماذا؟ النصب، لكنه لا يجب، لماذا لا يترجح؟ لماذا يترجح النصب ولا يترجح العطف؟ لو عطفنا قلنا إيش؟ كن أنت وزيد كالأخ، أليس كذلك؟ لو قلنا كن أنت وزيد كالأخ فهم أنك تأمر زيد، يعني كن أنت وتقول لزيد أيضا كن يا زيد، وليس هذا هو المقصود. المقصود كن أنت وزيد كالإخوان، كالإخوان، فأنت لم تأمر زيدا بمثل ما أمرت به المخاطب. كن المأمور من؟ المخاطب، وليس زيدا. قال ويضعف ماذا؟ النصب في نحو قام زيد وعمر. هنا ما تقول قام زيد وعم، قام زيد وعمرا على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأنه يمكن العطف بدون ضعف لفظي ولا ضعف معنوي، أو تقول يمكن العطف بدون محذور لفظي ولا محذور لغوي. فترجح أن الاسم الذي بعد الواو تارة يجب فيه النصب في ثلاث حالات، وتارة يترجح فيه النصب، وتارة يترجح فيه الإتباع والعطف، ويضعف فيه النصب. نعم. قال رحمه الله تعالى والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما في حروفه أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. قال رحمه الله تعالى باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا، وشرطها التنكير، وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، وقوله في أربعة أيام سواء للسائلين، وقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقول الشاعر لمية موحشا طللوا. باب الحال، وهذا هو أحد المنصوبات. الحال قال وصف، خرج بالوصف الجامد لا يكون حالا إلا إذا أول بالوصف. مثال الوصف مثل ما مثل، قال ضربت اللص مكتوفا، فالحال عندنا كلمة مكتوف، هل هي وصف؟ نعم وصف، مكتوف اسم مفعول، ليس كذلك؟ جاء محمد راكبا حال، وهو وصف اسم فاعل، ففهم أنها لا تكون جامدة بخلاف التمييز لابد أن يكون جامد، أما الحال لابد أن تكون وصف مشتق. قد تأتي الحال غير وصف لكن نؤولها بالوصف، مثل جئت وحدك، كلمة وحدك حال، ليس كذلك؟ نعربها حال لكنها مؤولة بمنفرد، يعني جئت منفردا. عندما أقول ادخلوا الأول فالأول هذه نعربها حال لكنها مؤولة بالوصف، يعني ادخلوا مرتبين. أرسلها العراك، يعني أرسلها معتركة. فإذا جاء حال ليست وصف فإننا نؤولها بالوصف. انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذه إعرابها إيش؟ حال. جمع إيش؟ جمع ثبة. انفروا ثبات إعرابها حال لكنها جامدة، فنؤولها بالمشتق فيكون معناها انفروا متفرقين أو مجتمعين. انفروا ثبات يعني انفروا متفرقين أو مجتمعين. إذن الحال لابد أن تكون وصف فضلة. والمقصود بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، ما يقع بعد تمام الجملة، وليس هنا الفضلة بمعنى ما يصح الاستغناء عنه، إنما المقصود به ما يقع بعد تمام الجملة. لذلك نعرب قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، نعرب مرحا إيش؟ حال، أليس كذلك؟ لو كان الفضلة هو الذي يمكن الاستغناء عنه لما أعربناها هنا حال. إذا قلت ولا تمشي ما يتم الكلام. فالمقصود بالفضلة هنا ما يأتي بعد تمام الكلام، يعني بعد الفعل والفاعل، وليس المقصود بالفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، لأن هناك من الأحوال ما لا يمكن الاستغناء عنها، مثل قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، لأنك لو حذفت الحال كان نهيا عن المشي، أليس كذلك؟ وهو لا ينهاك عن المشي، وينهاك عن المشي في حال كونك مرح أو بطر، في حال البطر والمرح. قال وصف الفضلة، هذا القيد الثاني، وصف فضلة يقع في جواب كيف، يعني الحال يصح أن تكون جواب لكيف. كيف ضربت اللص؟ ضربته مكتوفا. كيف جاء محمد؟ جاء محمد راكبا. لكن هذا القيد خاص بالحال المؤسسة وليس خاصا بالحال المؤكدة. والمؤلف لم يذكر نوعي الحال. الحال لها نوعان، حال مؤسسة يعني تؤسس معنى جديد أو نسميها مبينة، مثل ما قال ضربت اللص مكتوفا، فهذه لابد أن تقع جوابا لكيف جاء محمد راكبا. كيف جاء محمد؟ جاء محمد ضاحكا، هي جواب لقولنا كيف جاء محمد، جاء ضاحكا. هذه الحالة إيش؟ المؤسسة أو الحال المبينة، لابد أن يصح وقوعها جوابا لكيف. أما الحال المؤكدة لعاملها هذه لا يشترط لها أن تكون جوابا لكيف، مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين إعرابها حال لكنها حال مؤكدة لعاملها وهو لا تعثوا، لأن العثو بمعنى الفساد، يعني كأنه قال ولا تفسدوا في الأرض مفسدين، فمفسدين تأكيد حال مؤكدة للعامل. ولا تولوا عنه مدبرين، مدبرين حال أليس كذلك، لكنها مؤكدة لعاملها وهو تولوا. قال وشرطها التنكير، ما شرط الحال؟ قال شرطها التنكير أن تكون نكرة. فإذا جاءت بلفظ المعرفة، إذا جاءت بلفظ المعرفة فإننا نؤولها، مثل جاء وحده، هذه مضافة إلى الضمير ليس كذلك، فنؤولها بالمنفرد، هي جاءت هنا معرفة وأيضا جاءت جامدة، فنؤولها بنكرة مشتقة، نؤولها بنكرة مشتقة. ادخلوا الأول فالأول، هنا جاءت معرفة، نؤولها بنكرة مشتقة، يعني ادخلوا مرتبين. كذلك أرسلها العراك، جاءت هنا معرفة بأل، فنقول أرسلها معتركة. فشرط الحال أن تكون نكرة. وشرط صاحبها جاء محمد راكبا، أين صاحب الحال؟ محمد. شرط صاحب الحال أن يكون معرفة، فإن لم يمكن معرفة، إن لم يكن معرفة لابد أن يكون مخصصا، فإن لم يكن مخصصا بإضافة أو وصف لابد أن يكون دالا على التعميم، إن لم يكن دالا على التعميم لابد أن يكون مؤخرا، إذن أربع حالات، يعني يكون صاحبها معرفة، مخصص، دال على التعميم، مؤخر. وضرب الأمثلة في قوله خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون. أين الحال؟ خش عن، أين صاحبها؟ الواو يخرجون، والواو أعرف، والضمير أعرف، أعرف المعارف. في أربعة أيام سواء للسائلين، أين الحال؟ سواء، أين صاحبها؟ أربعة، ليس كذلك؟ لكن هل هي، هل هي معرفة أو مخصصة؟ مخصصة بالإضافة أو التعميم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أين الحال؟ جملة لها، جملة لها منذرون. أين صاحب الحال؟ القرية، أليس كذلك؟ والقرية نكرة، القرية هنا نكرة، وهي صاحب الحال، والحال هي الجملة لها منذرون. القرية هنا ليست معرفة وليست مخصصة بالإضافة، لكنها مخصصة أو دالة على التعميم، لأن النكرة في سياق النفي تدل على، على ماذا؟ على التعميم. هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتدل على التعميم، لأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي دلت على، دلت على التعميم، وهنا جاءت في سياق، في سياق النفي. قال أو التأخير لميت موحشا طللوا. موحشا هنا حال، وصاحب الحال هو الطلل، فلما تأخر صاحب الحال عن الحال جاز، جاز أن يكون نكرة. إذا صاحب الحال إما أن يكون معرفة أو مخصصا أو معمما أو مؤخرا، واضح؟ والحال الأصل فيها أن تكون، أن تكون نكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا، وشرطها التنكير، وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، وقوله في أربعة أيام سواء للسائلين، وقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقول الشاعر لميت موحشا طللوا. ثم قال رحمه الله تعالى والتمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99، قال تعالى 99 نعجة. ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة، المجرورة بالحرف جر ونصب. ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وقوله وفجرنا الأرض عيونا، وقوله أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبويه. التمييز يشارك الحال في ثلاث أوصاف، قال والتمييز اسم والحال اسم، فضلة والحال فضلة، نكرة والحال نكرة. إذن هم متفقين في ثلاثة أشياء، ما الفرق بينهم؟ إذن قال جامد، والحال، والحال إيش؟ مشتق. مفسر لمن بهم من الذوات، والحال مفسر لمن بهم من الهيئات. عندما أقول جاء محمد الراكب فسرت إيش؟ هيئة المجيء، أليس كذلك؟ فالحال مفسر لمن بهم من الهيئات، والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات. إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة مفسرة لهذا العدد، ذات منبهمة. طاب زيد نفسا، ماذا طاب؟ طاب نفسا، فالحال مفسرة لهذا الطيب، طاب إيش؟ نفسا. فجرنا الأرض عيونا، فهي مفسرة للذوات. أما الحال مفسرة لماذا؟ للهيئات. هذا هو تعريف الحال: اسم، فضلة، نكرة، جامد، مفسر لمن بهم من الذوات. قال: وأكثر وقوعه، والآن يبين أنواعه. التمييز على نوعين: تمييز مفرد وتمييز نسبة. تمييز مفرد وتمييز نسبة. قال: وأكثر وقوعه، يعني هذا في بيان تمييز المفرد. قال: وأكثر وقوعه، يعني وأكثر وقوع تمييز المفرد بعد المقادير. هذا واحد، تمييز المفرد يأتي بعد المقادير. مثل إيش؟ ما هي هذه المقادير؟ مثل المساحات والمكيلات والموزونات. المساحات بقوله: كجريب النخلة وشبر أرضا، والمكيلات: صاع تمرا مد قمحا، والموزونات: منوين عسلا. إذن هذا الأول من تمييز المفرد، أن يبين المقادير. تمييز المفرد النوع الأول منه ما يبين المقادير، وهذه المقادير إما مساحات وإما مكيلات وإما موزونات. قال: والعدد، هذا هو النوع الثاني من تمييز المفرد، ما ميز العدد. مثل: 11 كوكبا إلى 99، في قوله: وله 99 نعجة. إذن العدد من 11 إلى 99 يحتاج إلى تمييز منصوب: 11 كوكبا، 13، 14 إلى 99 الاسم بعدها ينتصب، ونعربه تمييز منصوب. واضح هذا؟ من رقم 11 إلى رقم 99، هذا النوع الثاني من تمييز المفرد. المقادير واحد، العدد اثنين. قال: ومنه تمييز كم الاستفهامية، هذا رقم 3 من تمييز المفرد، تمييز كم الاستفهامية. عندنا كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم الاستفهامية تمييزها منصوب، والخبرية تمييزها إيش؟ مجرور. فالذي معنا ويخصنا تمييز كم الاستفهامية. لماذا جاء بكم الخبرية؟ من باب تتميم الكلام، ويبين أن تمييزها يخفض ولا ينصب. ومنه تمييز كم الاستفهامية. كلمة كم كلمة مبهمة، يراد بها الكمية، والتمييز الكمية، تمييز العدد، تمييز عدد هذا المبهم. تارة يستفهم بها ويراد العدد، وتارة يؤتى بها ويراد التكثير والافتخار. إذا قلت: كم عبدا عندك، يعني أنا أسأل: كم العبيد الذي عندك؟ كم درهما عندك؟ أنا أسأل. إذا وجدت الاسم منتصب بعد كم، فاعلم أنه يدل على إيش؟ يدل على كم الاستفهامية. لكن إذا قلت: كم عبد عندك، كم عبيد عندك، كم درهم عندك، كم دراهم عندك، يدل على إيش؟ على التكثير. فكم الخبرية إما تدل على التكثير أو على الافتخار، يعني يكثر أو يفتخر. قال: ومنه تمييز كم الاستفهامية، نحو: كم عبدا ملكت. إلى هنا يكون قد انتهى من تمييز المفرد. هذا هو فقط تمييز المفرد ما دل على المقادير وعدد وكم الاستفهامية؟ لا، قال هو وأكثر وقوعه، يعني وأكثر وقوع تمييز المفرد في هذه الحالات الثلاث: مقادير، قولوا معي، وعدد، وتمييز كم الاستفهامية. معناه أنه قد يقع في غير ذلك، مثل إذا دل على المماثلة ولو جئنا بمثله مددا، مددا تمييز مميزة للمثلية، ليس كذلك؟ أو دل على المغايرة، لي بقر ولي غيرها إبلا، فكلمة إبلا تميز إيش؟ تميز غير، تميز كلمة غير. إذن قوله وأكثر وقوعه يدل على أن هناك أشياء غير ما ذكرها المؤلف. قال فأما تمييز الخبرية، يعني تمييز كم الخبرية، وهي الدالة على التكثير والافتخار، هذا أحد فروقها. الفرق الثاني أن كم الاستفهامية من قبيل الإنشاء، وكم الخبرية من قبيل الخبر، كما تعرفون أن الكلام في اللغة ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. كم الاستفهامية تدل على من أقسام الإنشاء، وكم الخبرية من أقسام الخبر. كم الاستفهامية ينتصب الاسم بعدها، وكم الخبرية يجر الاسم بعدها. قال ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف، قال فأما تمييز الخبرية فمجرور، أما تمييز الخبرية فمجرور، كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. يقول كم الخبرية، إما أن يأتي بعدها مفرد أو يأتي بعدها جمع. إذا جاء بعدها مفرد فعاملها معاملة المئة فما فوق، مئة ريال، مئتا ريال، ثلاثمائة ريال، ألف ريال، ألفا ريال، نعاملها معاملة ألف وما فوقها. قال وإذا جاء بعدها مجموع عاملها معاملة عشرة فما دونها، ثلاثة ريالات، أربعة ريالات، خمسة ريالات، إلى تسعة ريالات. إذن إما يأتي بعدها مفرد فتعامله معاملة المئة فما فوقها، أو يأتي بعدها مجموع فتعامله معاملة التسعة وما تحتها. قال ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. يقول كم الاستفهامية، قلنا إن الاسم بعدها ينتصب، أليس كذلك؟ كم الاستفهامية، الاسم بعدها ينتصب، لو جرت بحرف الباء لك فيما بعدها النصب والجر. تقول بكم درهم اشتريت هذا الثوب، بكم درهم اشتريت هذا الثوب، وبكم درهما اشتريت هذا الثوب. قال فلك فيه جر ونصب. إلى هنا نكون انتهينا من تمييز ماذا؟ المفرد. بقي تمييز النسبة. قال ويكون التمييز مفسرا للنسبة، محولا وغير محول. تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين: محول وغير محول. إما أن يكون محول عن فاعل، أو محول عن مفعول، أو محول عن أفعل التفضيل. عندما تقول اشتعل الرأس شيبة، شيبة إيش؟ تمييز، أصلها فاعل، يعني اشتعل شيب رأسه، اشتعل شيب رأسه. عندما تقول فجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، أليس كذلك؟ عيونا تمييز، وأصلها مفعول به، يعني وفجرنا عيون الأرض. أنا أكثر منك مالا، مالا إيش؟ تمييز، أصلها مالي أكثر منك، هذا التمييز المحول. قال وغير محول مثل امتلأ الإناء ماء، هل هو محول؟ ليس محولا. ومثل قال وقد يؤكدان. هنا انتهى التمييز، بدأ الآن يرجع إلى الحال والتمييز. قال وقد يؤكدان، ما هما؟ الحال والتمييز. أراد أن يبين نوع أن الحال له نوع مؤسسة ونوع مؤكدة، مثل ما مر معنا في أول الدرس. قال وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمفسدين حال، حال مؤكدة، حال مؤكدة. ولا تولوا عنه مدبرين أيضا حال مؤكدة، لأنها لم تأتي بمعنى جديد. وقوله من خير أديان البرية دينا، دينا إعرابها تمييز، لكن التمييز لم يأتي بمعنى جديد، إنما جاء بمعنى مؤكد لأنه جاء به قبل ذلك. قال من خير أديان البرية دينا، فالدين مذكور قبل التمييز، فعرفنا أن هذا للتأكيد. كذلك قوله والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، بئس الفحل فحلهم فحلا، فكلمة فحلا هذه تمييز لكنه مؤكد لأنه قد ذكر قبل ذلك كلمة الفحل. نعم. قال رحمه الله تعالى والتمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، وأكثر وقوعه بعد المقادير، كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. قال تعالى 99 نخلة. ومنه تمييز كامل الاستفهامية نحو 99 نعجة، نعجة 99 نعجة. ومنه تمييز كامل الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وقوله وفجرنا الأرض عيونا، وقوله أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه قوله بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبويه. ثم قال رحمه الله تعالى والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. لا، والمستثنى بإلا، والمستثنى يعني، والآن يتكلم عن المنصوبات. قال والمستثنى بإلا منصوب، والمستثنى بإلا، قال والمستثنى بإلا، والمستثنى، والمستثنى بإلا، والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإجابة رجح البدل في المتصل، نحو قوله ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لم يتقدم فيهما النصب، نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، نحو قوله وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى مفرغا. قبل أن نتكلم أو نشرح كلام المؤلف في الاستثناء، لابد أن نبين المصطلحات. المصطلحات مصطلحات باب الاستثناء، إذا فكت هذه المصطلحات سهل عليك باب، سهل عليك باب الاستثناء. إذا قلنا تام، المستثنى يكون تام ويكون غير تام، ويكون موجب ويكون غير موجب، ويكون منقطع ويكون غير منقطع، متصل عكس المنقطع هو المتصل. ما معنى التام؟ إذا قلنا تام، تام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. تقول قام القوم إلا أحمد، فالمستثنى منه مذكور. وغير التام ما حذف منه المستثنى منه، تقول لم يقم إلا أحمد. الموجب هو الذي لم يسبقه نفي ولا نهي ولا استفهام، مثل قام القوم إلا أحمد. لو سبقه نفي تقول لم يقم القوم إلا أحمد، أو نهي لا يقم أحد إلا أحمد، أيضا ها يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟ غير موجب، يسمى غير منفي، غير موجب. كلمة غير موجب أحسن من منفي، لأن يدخل فيها المسبوق بالنهي والمسبوق بالنهي والمسبوق بالاستفهام. إذن يكون تام ويكون غير تام، ويكون موجب ويكون غير موجب. ما المقصود بغير الموجب؟ قلنا المسبوق بنفي، منه بالقرآن ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. والمسبوق بالنهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. والمسبوق بالنفي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظل، هذا مسبوق ماذا؟ باستفهام، مسبوق باستفهام. إذا مسبوق بنفي ومسبوق بنهي ومسبوق باستفهام. ويكون متصل ويكون غير متصل. المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، قام القوم إلا أحمد، قام الطلاب إلا طالبا. أما المنقطع هو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويمثلون له دائما بقام القوم إلا حمار، ويمثلون له أيضا فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، قال لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. هذا ما يتعلق باصطلاحات إيش؟ باصطلاحات المستثنى. قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، يعني هو الآن يتكلم عن ماذا؟ عن المنصوبات. ما علاقة المستثنى بالمنصوبات؟ قال والمستثنى، يعني والمستثنى بإلا من كلام تام موجب منصوب، واضح هذا؟ فجاء به في عباد المنصوبات. متى يكون منصوب؟ قال إذا كان بإلا، على الشرط الأول، من كلام إيش؟ تام، هذا الشرط الثاني، موجب، هذا الشرط الثالث. إذا جاء المستثنى بإلا وكان الكلام تاما موجبا، وجب النصب، ونلحق المستثنى بالمنصوبات السابقة التي مرت معنا، مثل فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. هنا المستثنى بإلا، أليس كذلك؟ والكلام تام وموجب، هذه الحالة الأولى من حالات الاستثناء. قال فإن فقد الإيجاب، يعني كان إيش؟ منفيا غير موجب، أو مسبوقا بنهي، أو مسبوقا بنهي أو باستفهام، ترجح البدل في المتصل. إن كان متصل يعني من جنس المستثنى منه، ترجح البدل، ما فعلوه إلا قليل منهم، يترجح البدلية. ويجوز النصب في غير القرآن، ما فعلوه إلا قليلا، لكن النصب البدلية أرجح من النصب. والنصب في المنقطع، يعني إن فقد الإيجاب وهو منقطع ترجح فيه النصب عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين. يعني إذا كان غير موجب ومنقطع فالحجازيون يوجبون إيش؟ يوجبون النصب، وبنو تميم يرجحون النصب ويجيزون الاتباع، ان يكون بدلا، مثل قوله عز وجل ما لهم به من علم الا اتباع الظن. السياق هنا سياق ايش؟ نفي، أليس كذلك؟ والمستثنى منقطع أو متصل؟ منقطع، لأن الظن ليس من جنس، ليس من جنس العلم. فالحجازيون هنا يوجبون النصب، ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. والتميميون في غير القرآن يجيزون إيش؟ يجيزون الإتباع، يعني العرب بدلا، ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. قال ما لم يتقدم فيهما، يعني قال إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب عند الجميع، عند الجميع وفي جميع الأحوال. ومنه قول الفرزدق، قول الفرزدق وما لي إلا آل أحمد شيعة. هنا تقدم إيش؟ المستثنى على المستثنى منه، يعني وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي شيعة إلا آل أحمد. فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فليس هناك حالة واحدة إلا حالة واحدة وهي النصب، مثله ومنه قول الفرزدق وما لي إلا آل أحمد شيعة، يعني وما لي شيعة إلا آل أحمد. ما يجوز أن نقول وما لي إلا آل أحمد شيعة، لا يجوز هذا. تقول وتقول إن الاستثناء هنا منفي، فيجوز فيه الوجهين، نقول لا، لا يجوز إلا وجه واحد لأن المستثنى متقدم. وأيضا وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، هنا المستثنى إيش؟ متقدم، فيجب فيه النصب، لأن معنى الكلام وما لي مذهب إلا مذهب الحق. قال أو فقد التمام، هذه إحدى حالات المستثنى، إذا فقد التمام يعني كان منقطعا، فقد التمام قال فعلى حسب العوامل، ويسمى مفرغا، يعني مفرغ من معنى الاستثناء، تترك الاستثناء وتذهب إلى يتفرغ لما بعده، يتفرغ لما بعده، إن كان مرفوعا رفع، وإن كان المحل نصب نصب، وإن كان المحل جر جر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة هنا نعربها على حسب العوامل، لا نعربها إيش؟ لا نعربها مستثنى. وما أمرنا إلا واحدة، ما نعربها خبر، نعربها خبر. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخلا وعدا وليس وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. لما انتهى من أحكام الاستثناء بإلا، هناك حروف الاستثناء غير إلا، هذه الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، ما ينصب دائما، ما يخفض تارة وينصب تارة. قال ويستثنى بغير وسوى، غير وسوى دائما خافضتين، غير وسوى دائما خافضتين لما بعدهما. تقول جاء القوم سوى عمر، وجاء القوم غير عمر، جاء القوم غير عمر وسوى عمر، فسوى وغير تخفض ما بعدها. قال معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، يعني غير وسوى بين لك حكم ما بعدها وهو إيش؟ الخفض. حكمها هي ما هو؟ قال هي تأخذ حكم ما بعد إلا، تارة يجب نصبها، وتارة يترجح نصبها، وتارة إيش؟ يجب أن تكون بدلا، وتارة يجوز هذا وهذا. إذا قال ويستثنى بغير وسوى خافضين يعني لما بعدهما معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، فبين في غير وسوى حكم ما قبلها وحكمها هي. هذا القسم الأول الذي يخفض دائما. قال وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض. خلا وعدا وحاشا هذه تارة تنصب وتارة تخفض. إذا خفضت نعتبرها حرف إيش؟ حرف جر، والاسم بعدها مجرور ونعتبرها من حروف الجر. إذا نصبت انتصب ما بعدها نعتبرها فعل، نعتبرها فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وما بعدها مفعول به منصوب. جاء القوم عدا زيدا وخلا زيدا وحاشا زيدا، أقول مفعول به، خلا زيد وحاشا زيد وعدا زيد منصوب على أن مخفوض على أنه اسم مجرور بحرف الجر. قال وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. هذا القسم الثالث الذي ينصب ما ينصب ما بعده، وهي ما خلا وما عدا. خلا وعدا إذا جاء قبلها حرف الماء تعين فيها أن تكون إيش؟ أن تكون فعل، لا يمكن أن تكون حرف جر. إذا سبق خلا وعدا حرف ما فإنها يتعين فيها أن تكون فعل وينتصب ما بعدها. تقول جاء القوم ما خلا محمدا وجاء القوم ما عدا محمدا، ولا يجوز أن تقول جاء القوم ما عدا محمد وما خلا محمد، لأن لا يمكن أن تكون حرف جر لأنها مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بما. وهذا الاسم المنتصب بعدها ماذا نعربه؟ مفعولا مفعولا به. قال وليس ولا يكون. جاء القوم لا يكون محمدا، جاء القوم ليس محمدا، ما بعدها يكون منصوب وننصبه على أنه إيش؟ خبر ليس وخبر لا يكون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، ليس السن والظهر. فهذا مستثنى ليس كذلك، وجاء بعد ليس فحكمه النصب على أنه خبر لها. إذن هذه منها ما يخفض دائما، ومنها ما ينصب دائما، ومنها ما ينصب ويخفض. نعم. القسم الرابع يعني ليس ولا يكون القسم الرابع صار. نعم. القسم الرابع ليس ولا يكون نعتبرها القسم الرابع يعني. كيف؟ فيما يعمل عمل إلا. من القسم الأول والثاني والثالث ستكون ليس ولا يكون القسم الرابع. لا ليس ولا يكون تبع ما عدا و طيب. تبعها قسم واحد هي. نعم. كيف؟ خلا وبما عدا وليس ولا يكون، هذا القسم الذي ينصب دائما. ترك إيش؟ في العبارة عندك اقرأها. لا ويستثنى، لا اقرأ ويستثنى من أول. لا ايش؟ وبخلا وعدا وحاشا وليس نواصب وخواطر. ليس لا تخطر، خطأ هذا، ليس لا تخطر. وبخلا وعدا وحاشا نواصب ليست موجودة في الشيء. نعم ليست موجودة في الطبع هنا، ليست موجودة صح. اي لا هذا خطأ، ليس لا تخطر. قال رحمه الله تعالى احذف كلمة ليس التي عندك، احذفها لأنها لا تخطر. نعم. قال رحمه الله تعالى والمستثنى بإلا من كلام تام من موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيه من نصب، نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا، ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. ثم قال رحمه الله تعالى باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه، أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كقوله تعالى بالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف، ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الرجل والرجل الضارب غلامه. لما تكلم عن المرفوعات والمنصوبات أراد أن يتكلم عن الأسماء المحفوظة، قال باب ما يخفض، باب ما يخفض أو ما يخفض الاسم إما بحرف مشترك، أول شيء الذي يخفض قال الحرف الحروف والإضافة والتبعية، هنا ذكر شيئين الخفض بالحرف والخفض بالإضافة. إما بحرف مشترك، حروف الجر 20 حرف، 20 حرف أسقط منها هنا 7 حروف، لماذا أسقطها؟ لأن بعضها لا تخفض إلا على لغة بعض العرب مثل متى ولعل وكي، وأسقط بعضها لأنها ولولا، وأسقط بعضها لأن ذكرها في الاستثناء مثل خلا وعدا وحاشا. قال إما بحرف مشترك، قال حروف الجر التي تخفض إما أن تكون مشتركة بمعنى تخفض الظاهر والمضمر وهو أغلب الحروف مثل من، فتقول منه ومن الرجل فتدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير فهي مشتركة بين الاسم الظاهر وبين الضمير، وإلى مشتركة بين الظاهر والضمير، ذهبت إلى المسجد وذهبت إليه، وعن عنه وعن فلان، وعلى العرش وعليه، وفي أيضا تدخل على الظاهر وعلى الضمير، واللام كذلك له ولله ما في السماوات وما في الأرض، والباء تدخل على الظاهر وعلى الضمير. قال إلا أن الباء تارة تكون للقسم وتارة تكون لغير القسم، وهو لم يذكر معاني الحروف هنا، لم يذكر من معاني الحروف إلا باء القسم لأنها أحيانا تكون للقسم وأحيانا تكون لمعاني أخرى، القسم تقول بالله وأحيانا تكون لغير القسم تكون للاستعانة أستعين بالله بسم الله، تارة تكون للمبادلة اشتريت الثوب بدرهم، فمعاني الحروف لها معاني، أو الحروف حروف الجر لها معاني متعددة تسمى، وهذا العلم يسمى معاني الحروف، معاني الحروف أو حروف المعاني. قال وغيره تكون الباء للقسم ولغير القسم، أو مختص بالظاهر، يعني من حروف الجر ما هو مختص بالظاهر لا يجر الضمير، وهو رب ما تقول ربه أو ربها أو ربك أو ربكم، فهي مختصة بالظاهر وأيضا مختصة بالنكرات، ما تدخل على المعارف، ما تقول رب زيد أو رب عمرو، لا تقول رب رجل كريم أو رب مال أو رب علم نافع، فتدخل على النكرات وأيضا خاصة بالظاهر دون الضمير. إذا قلنا لا مختصة بالنكرات فهم أنها لا تدخل على الضمائر، لأن الضمائر معارف. ومذ ومنذ أيضا لا تدخل إلا على الظاهر، ما تقول مذه ومنذه أو مذها أو منذها أو مذك أو منذك، ما تدخل إلا على الظاهر. وأيضا لا تدخل إلا على الزمان، مذ ومنذ خاصتان بالزمان، منذ أسبوع، منذ زمن، منذ يوم، مذ يوم، مذ شهر، مذ سنة، منذ سنة، فهي خاصة بالظاهر وخاصة بالزمان. قال والكاف، ما تقول كه وكها، ما تقول كه وكها. وحتى إذا قالك كيف حالك ما تقول كك يعني مثلك، إذا سألت كيف الحال ما تقول كك يعني مثلك. وحتى ما تدخل إلا على الظاهر، ما تقول حتى هو. وواو القسم كذلك ما تدخل إلا على الظاهر، وهي من حروف الجر والله. وتاء القسم كذلك لا تدخل إلا على الظاهر، وتاء القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، مختصة بلفظ لا تدخل على أي ظاهر. تاء القسم حرف جر لا يدخل على أي ظاهر، لا يدخل إلا على لفظ الجلالة أو على رب الكعبة، سمعت رب الكعبة، أو على الرحمن ترحمن. لكن الأصل أنها لا تدخل إلا على لفظ تقول تالله، قال عز وجل تالله لأكيدن أصنامكم. ما تقول تالرحمن تالكريم تالجبار، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وسمع دخولها على الرحمن تالرحمن، وسمع أيضا دخولها على رب مضافة إلى الكعبة ترب الكعبة. ما تقول ترب السماوات ترب السماوات، لا ما يسمع هذا، إننا سمع تربي الكعبة قسما. قال أو بإضافة، يخفض الاسم إما بحرف مرة معنا، أو بإضافة يعني يخفض الاسم بالإضافة على معنى اللام. الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. الإضافة اللفظية هي التي يستفيد منها المضاف إيش تعريفا أو تخصيصا. نقول قلم، هذا نكرة ليس كذلك؟ إذا قلنا قلم زيد استفاد ماذا؟ استفاد التعريف. إذا قلنا قلم حبر استفاد التخصيص، أليس كذلك؟ فالإضافة إما تفيد التخصيص أو التعريف إذا كانت إضافة لفظية. أما الإضافة المعنوية لا تفيد التخصيص ولا تفيد التعريف، إنما تفيد إيش؟ تفيد التخفيف، تفيد التخفيف، وهي الإضافة إلى الأوصاف، الإضافة إلى اسم الفاعل، الإضافة إلى اسم المفعول، إلى الصفة المشبهة، وإلى أفعال أو أسماء أو صيغ المبالغة. قال أو بإضافة اسم على معنى اللام، هذا القسم الأول، إضافة إيش؟ إضافة اللفظية. قال الإضافة اللفظية تكون على معنى اللام أو معنى من أو معنى في، هذه معانيها. الإضافة اللفظية إما أن تكون على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في. إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه فهي على معنى إيش؟ من تقول خاتم حديد، خاتم حديد يعني خاتم من حديد، ثوب حرير يعني ثوب من حرير فهو جزء منها ليس كذلك، باب خشب يعني باب من خشب، أو تكون على معنى في إذا كان المضاف ظرفا للمضاف إليه، تقول مكر الليل يعني مكر في الليل، صلاة الضحى يعني صلاة في الضحى، صلاة الليل يعني صلاة في الليل، صلاة العصر يعني صلاة في العصر، إذا كانت ظرفا فهي على معنى في، إذا كانت جزءا فهي على معنى من، إذا لم تكن ظرفا المضاف ظرفا للمضاف إليه أو ولا جزءا منه تكون على معنى ماذا؟ على معنى اللام، غلام زيد يعني غلام غلام لزيد. قال وتسمى معنوية، هذا اسمها تسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أفادت معنى بخلاف ماذا؟ بخلاف اللفظية فإنها لم تفد لا تخصيص ولم تفد تعريفا. إذن هذا القسم الأول وهو الإضافة المعنوية. قال أو بإضافة الوصف إلى معموله، وهذا هو الإضافة إيش؟ الإضافة اللفظية، إضافة الوصف إلى معموله، كبالغ الكعبة ومعمول الدار وحسن الوجه. قال وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف، ولأنك يجوز أن تقطع الإضافة فتقول بالغ الكعبة ليس كذلك، وتقول معمورة الدار، وتقول حسن الوجه على إيش؟ قطع الإضافة، فهي تفيد ماذا؟ تفيد التخفيف. ولماذا سميت لفظية؟ لأنها لا تفيد معنى، لا تفيد لا تعريف ولا تخصيص. وكيف عرفنا أنها لا تفيد تعريف؟ لو نظرت إلى قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة أضفنا بالغ إلى الكعبة أليس كذلك؟ لو كان استفاد التعريف، لو كان بالغ استفاد التعريف من إضافته إلى الكعبة لما صح وقوعه إيش؟ صفة للنكرة هديا بالغ الكعبة، لأن الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، والموصوف هنا هديا نكرة ليس كذلك؟ فلا بد أن يكون الصفة الموصوف نكرة، فلا بد أن تكون الصفة إيش أيضا نكرة، فعرفنا أن تابع لم تفد إيش تعريفا، لو أفادت التعريف لما صح وقوعها صفة لهدي. كذلك ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه أضفناه إلى عطف، والعطف معرفة أو نكرة؟ معرفة، استفاد التعريف من الضمير، لكن هل كلمة ثانية عطفه كلمة ثانية استفادت التعريف من عطفه؟ ما استفادت التعريف، لو استفادت التعريف لما صح وقوعها إيش؟ حال، لأن الحال لابد أن يكون نكرة. إذن هذه الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيص، إنما تفيد التخفيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه، أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه. وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف، ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الرجل والرجل الضارب غلامه. يقول الإضافة لا تجامع التنوين، يعني لا يمكن أن يأتي مضاف ويجتمع معه التنوين. لماذا؟ لأن التنوين دال على تمام الكلام، والإضافة دالة على نقص الكلام، فلا يمكن أن يجتمع نقص وكمال في وقت واحد، لذلك الإضافة والتنوين لا تجتمعان. كذلك النون، نون الإعراب ما تجامع التنوين، نون الإعراب ما تجامع الإضافة، ما تجتمع مع الإضافة. ما تقول مسلمو الصيني مسلمو الهندي، ما تقول مسلمون الصيني مسلمون الهندي، أو مسلما الصيني أو مسلما الهندي، ما تقول مسلمان الهندي مسلمان الصيني. فكما أن التنوين ما تجتمع مع الإضافة، ما تقول غلام محمد ما يجتمع التنوين والإضافة، ولا يجتمع نون والإضافة. قوله ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ما معنى نونا تالية للإعراب؟ مثل نون المذكر السالم ونون المثنى التي تلي واو الجماعة وتلي ألف التثنية. وخرج بقوله نون تالية للإعراب النون الأصلية تجامع التنوين، ممكن أن تجامع الإضافة مثل شياطين جن، هذه ممكن أن تأتي مع الإضافة لأنها من أصل الكلمة، من أصل الكلمة. المقصود أن التنوين ونون التي تتلو علامة الإعراب لا تجامع الإضافة ولا تجتمع معها. قال ولا أل كذلك أل ما تجتمع مع المضافة، مع المضاف ما تجتمع مع المضاف. الغلام تقول مثلا الغلام زيد، ما تقول الغلام زيد، لأنك إذا أتيت بأل التبست الإضافة بالبدلية الغلام زيد، يعني كأن الغلام هو زيد، فأل أيضا ما تأتي مع المضاف لا تلحق المضاف. أل قال إلا في نحو الضاربة زيد، يعني في الإضافة اللفظية، في الإضافة اللفظية وليس في كل أحوالها. قال في خمس حالات، الحالة الأولى أن يكون العامل إيش مثنى الضاربة زيد، أو يكون العامل إيش، فيكون العامل جمع الضارب زيد، أو يكون العامل أو يكون المضاف إلى العامل محلم بأل، هو ليس مثنى ولا جمع لكنه مفرد مضاف إلى محلى بأل، مثل الضارب الرجل الضارب زيد، زيد ليس محلى بأل، والضارب زيد، زيد ليس محلى بأل، لكن لما كان العامل مثنى أو جمع جاز دخول أل عليه. لو كان العامل مفردا الضارب هل نقول الضارب زيد؟ لا، لكن لو الضارب الرجل لما كان المضاف إليه محلى بأل حلينا المفرد من العامل بأل، أو مضاف إلى ما فيه أل، مثل الضارب رأس الجاني، رأس ليست محلات بأل لكنها مضاف إلى محلى بأل، أو مضافة إلى ضمير عائد إلى ما فيه أل، مثل الرجل الضارب غلامه، غلامه ليست محلات بأل لكنها مضافة إلى ضمير عائد إلى محلى بأل. إذن تأتي أل في خمس صور، في الإضافة اللفظية إذا كان العامل مثنى أو جمع، أو كان مفردا مضافا إلى ما فيه أل، أو مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل، أو مضافا إلى ضمير عائد إلى ما فيه أل. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الإضافة، ونبدأ إن شاء الله غدا في الأشياء التي تعمل عمل الفعل، ولعل نقف على التوابع غدا إن شاء الله. نعم، كيف التخفيف في النطق؟ يكون النطق ثقيل، يكون النطق إذا قلت ضارب زيدا ثقيلة، إذا قلت ضارب زيد الجملة تكون خفيفة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا يا إخوان اختبار العقيدة، سيكون اختبار واحد للمادتين، كتابين قواعد المثلى ورسالة ابن أبي زيد القيرواني. عقب الدرس الثاني إن شاء الله سيكون الاختبار في العقيدة، اختبار يجمع الكتابين قواعد المثلى ورسالة ابن أبي زيد. ذاكروا الكتابين وراجعوا ما قال المشايخ فيما قيدتموه أو فيما تسمعونه إن شاء الله في المسجلات والأشرطة. جزاكم الله خير. Gracias.